يا ربي واجعل رجائي غير منكسر. يا ربي واجعل رجائي غير منكسر لديك، واجعل حسابي لديك، واجعل حسابي غير منخنم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا، والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى متى تدعوه الأهوال، متى تدعوه الأهوال ينهزمين.